ومن لم يعقل كتبها في صك ثم علقها في عنقه. يجد عرض فيه طيب هذا الكلام فين تنشو هذا ورقة أنا بكثرك أقول هذه هيانة بن بيان. رأس فائدة حديث أجل رأس فائدة كان إذا غزا لم يقاتل أول النهار ولم يعجل حتى تحضر الصلوات وتهب الأرواح ويطيب القتال. هذا الحديث صحه الشيخ الألباني في السلسلة. كان إذا غزا فلم يقاتل أول النهار لم يعجل حتى تحضر الصلوات وتهب الأرواح ويطيب القتال. يعني مثل حديث قدمه من مقرن الأخير الذي إذا لم يغزه هو النهار غزا يعني بعد الزوال حيث يحب الرياح ثم تحضر الصلوات لأن صلاة العصر صلاة الظهر بعدها صلاة العصر هذه أوقات الصلوات. والحديث بطوله كما ذكر يعني الحديث الشيخ الألباني نقله بطوله ما حصل بين نعمان المقرن والذهاب إلى الهرمزان رأس الفائدة. هذا هو اللي قرأته أول الحديث. نعم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.